صلينا جماعة في مسجد فقام الإمام للركعة الخامسة فقال له المأمومون سبحان الله فجلس ثم سلم دون السجود للسهو وخرج المصلون على ذلك. هذا غلط. إذا قام الإمام الخامسة الظهر والعصر والعشاء ثم نبه ولم يأوي ثم نبه على الأذان فرجع إن يلزمه أن يسلم السهو قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زاد عن الصلاة ونقص فلت سجد سجدتين. وذكر العلماء أنه إذا أتى بفعل يبطل عنده الصلاة وجب عليه سجود السهو. ولا شك أن قيامه للخامسة عابدا يبطل الصلاة. إذا فعله سائيا وجب عليه الركوع والجلوس وقراءة التحيات ثم السجود السهو قبل أن يسلم. وإن أخبره سيدنا بعد الصلاة فلا بأس. أما تركه السجود فلا. لكن لعله تركه سائيا بعد. لعله تركه السجود سائيا ولا ينبه. وإلا فالواجب عليه يبطل السهو. وهكذا في المغرب لو قام الى الرابعه او في الفجر اذا قام الى الثالثه ثم ينبه او تذكر ورجع هذه سنه السهوه قبل لصلاه المغرب.